عصمة للمؤمن، سياج يعصم به المؤمن نفسه من الوقوع في أسباب المكروهات. فقوله ينتهي الإيمان إلى الورع، أن الإيمان يزداد إلى أن يبلغ هذا المبلغ في أثره على صاحبه. أسأل الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. معاذ بن جبل رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عمر الدقيقي قال أخبرنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن عياش العامري عن الأسود بن هلال أنه قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله. نعم. أخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي قال أخبرنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا حفص بن عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال أنه قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله عز وجل. وليس معنى ذلك أنهم في غير الساعة غير مؤمنين، ولكن لازديادهم من الإيمان. عندك مشكلة؟ نواصل؟ نعم. أحسن الله إليكم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا صفوان عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة، فيجلس في مجلس ذكر. وهذا المعنى ليس معناه ما أحدثه بعد ذلك المحدثون من الذكر الجماعي، فإن الذكر الجماعي وكذا الدعاء الجماعي وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أصحابه ولم يفعله. فالتلبية مثلا والأذكار عقب الصلوات سبب للذكر الجماعي ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فدل على أن ما أحدثه الناس مما يسمونه مجالس الذكر ذكرا جماعيا بلفظ واحد كالترانيم والهز أن هذه من البدع. طيب ما معنى قولهم اجلس بنا فنؤمن ساعة؟ يذكرون الله، يذكرون عظمته سبحانه وتوحيده، يسبحونه وآلاءه عليهم وفضله إليهم، هذا الذي به يذكرون الله، يقرؤون القرآن يتذاكرونه. فهذا من جلوسهم لذكر الله عز وجل، يذكرون المعاد والقبر، يزهدون في الدنيا يرغبون في الآخرة. نعم. وأعظم مجالس الذكر هي مجالس العلم التي تقرب إلى الله سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قول أبي الدرداء رضي الله عنه أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن العباس قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن حبيب بن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص. نعم. ورواه غيره عن العباس قال عن أبي حبيب الحارث بن محمد أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا حريز بن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. نعم. ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن العباس قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا حجاج هو بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال الإيمان يزيد وينقص. الله أكبر. نعم. قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن محمد المرهبي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا فطر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وش علاقتها؟ قال فقد استكمل الإيمان. نعم. قول أبي أمامة رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا محمد بن زياد بن فروة قال أخبرنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرنا القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا، وروايته مرفوعا لها شواهدها. نعم. أحسن الله إليكم. جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد البزار قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا حماد بن نجيح عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني أشداء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيمانا. وتعلم القرآن تعاهده والرجوع إليه، وكلما رجع إليه المؤمن وقرأه وتدبر فيه ازداد إيمانا، كما وصف الله ذلك في حال المؤمنين. وإذا جفوا القرآن وابتعدوا عنه أصاب قلوبهم ما أصابها من الصدع والضعف والغفلة حتى تجلى بالقرآن، صلى الله العفو والعافية. ولهذا استحب السلف أن يكون للمؤمن حزب في يومه وليلته، وجاءت الأحاديث في ذلك: من قرأ في يومه أو في ليلته 10 آيات لم يكن من الغافلين. لماذا؟ لأن هذا التعاهد لكلام الله القرآن هو كالرب لقلبه، يربها ربا، يجليها، يذهب عنها صدأها وغفلتها. نعم. أحسن الله إليكم. قول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن بكر بن عمرو عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال إن الرجل يستفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة، يعني كما يتزين في ثوب المرأة، هذا أزين من هذا، وهذا أرفع من هذا، وهذا أجمل من هذا. فيه هذا المثل للتفاضل في الإيمان. وكان ابن المبارك وغيره يقول بتفاضل الإيمان، والتفاضل هو ازدياد الإيمان وانتقاصه. نعم. صلى الله إليكم. قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إني لأعلم أهل دينين في النار يقولون الإيمان كلام، وإن زنا وقتل، وقوم يقولون إن من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس، وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء وصلاة الفجر. الله المستعان. وهذا من حذق حذيفة، فالذين قالوا الإيمان كلام وإن زنا وإن سرق هم المرجئة، أنها لا تؤثر هذه الأعمال في الإيمان، وهو كلام أي قول، يشير إلى قول الكرامية وكذلك المرجئة. وأما من قالوا إنه لا صلاة خمس وإنما صلاتان كأنه مذهب جديد يأتي في آخر الزمان، ولا يستبعد، لأن الصلاة لا يزال شأنها في تناقص وفي إنهاك إلى أن يأتي وقت لا صلاة إلا العشاء والفجر ثم تنتهي كلها، لا يصلون أبدا. وأخبرني من أخبرني من يجد غربة، يقول في بلدي في جماعتي وفي قومي ما يصلي إلا أنا، صار المصلي غريبا فيهم وهم يدعون الإسلام. وهذا يزداد إلى أن يستحكم فيأتي أجيال والله سمعنا أهلنا يذنون لا يدرون ما صلاة ولا ما زكاة ولا صيام، صلى الله عليه والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. سلمان رضي الله عنه أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا جعفر الصايغ قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا عباد يعني بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة المصري قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان رضي الله عنهما أن هلم إلى الأرض المقدسة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يلي القضاء بالشام، فكتب إليه سلمان رضي الله عنه الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله. وهذا فقه عظيم من سلمان. نعم، البقاع لا تزكي أحدا ولا تزكيه ولا تقدسه، يزكي الإنسان عمله. وهذه أشار إليها شيخ الإسلام لما ذكر مسألة أي البقاع أفضل، مكة أو المدينة، وانتهى إلى هذا أن البقاع لا تزكي أحدا، فوجد في مكة أئمة الكفر وصناديده، وفي المدينة رؤوس النفاق وكباره، والصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الأرض، لأن البقاع لا تزكي أحدا إنما يزكي الإنسان عمله. فالمدينة وهي المدينة ليس فيها إلا 10,000 من الصحابة، وإن الباقين انتشروا في الأرض مجاهدين ودعاة وعلماء يبثون الخير ويحملونه إلى الناس. وخير بقاع الأرض مما يزداد به إيمان العبد مساجد، فإن المساجد مراتع الإيمان ومجامع الخير، فهو إما مصلي فرضا أو نفلا، وإما قارئ للقرآن متدبر له، وإما ذاكر لله عز وجل، وإما معلم وحاضر مجالس العلم، فهي روضة، روضة الجنات في الدنيا هي المساجد. والمحروم من حرمه الله، والموفق من أعانه الله ووفقه وهداه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا جعفر الصايغ قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا زكريا بن سلام قال أخبرنا بلال بن المنذر الحنفي قال كنا مع ابن أبي أوفى رضي الله عنه فقالت له امرأة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي، فقال إنما يغفر لك بعملك. وقولها استغفر لي ادعو لي بالمغفرة، وهذا كثير، ولا أعلمه جاء مرفوعا إلا من حديث عمر لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة، قال له عليه الصلاة والسلام لا تنسنا يا أخي من دعائك. الرسول ما هو بحاجة لدعاء عمر، أخرجه الترمذي وغيره. وجهه أهل العلم بل محققوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفع عمر، أراد أن ينفع عمر، ولهذا إذا طلبت من أحد أن يدعو لك فاستحضر هذا المعنى، أن ينفعه الله بأن يدعو فيذكر الله ويؤمن على دعائه ملك. وقول ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى للمرأة يستغفر لك عملك، يريد أن يعلقها برجاء الله وأن تبذل العمل، لا تتكل على دعاء الصالحين، هذا تأديب من السلف، لا أنه لن يستغفر لها. فالمظنون بأهل العلم والصحابة والأفاضل أنهم يدعون المؤمنين، لكن لئلا تتعلق القلوب بالداعي ويضعف تعلقها ووصل حبالها بالمدعو سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد، أن يكون نياط القلوب معلق به جل وعلا أصلا وكمالا واجبا وكمالا مستحبا. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير الزيادة والنقصان. نعم، تجدون في كلام السلف الزيادة والنقصان، وهذا محل اتفاق، لكن تختلف العبارات. يسمى عند بعضهم بالتفاضل، بالتفاضل الإيمان والتبعض، وهي تؤول إلى معنى الزيادة والنقصان. نعم. أحسن الله إليكم. أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وقد مضى عن عمر ومعاذ وابن مسعود وابن عمر وابن رواحة وعمير بن حبيب رضي الله عنهم، أن الزيادة هو ذكر الله تعالى والنقصان ضده. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو نصر التمار قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال أخبرنا الحجاج بن المنهال ومحمد بن عبد الجبار الخزاعي وداود بن شبيب قالوا أخبرنا حماد عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب، واللفظ لأبي نصر. قال الإيمان يزيد وينقص، قيل له ما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذاك نقصانه. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال أخبرنا العباس بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن قيس أبي محمد أنه قال إني لجالس عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ جاءه رجل من أهل الشام فقال يا أبا عبد الرحمن إن لنا كروما وأعنابا وإنا قد نبيع منها. قال أي ذاك تريد؟ أما العنب فحلال وأما الزبيب فحلال وأما الخمر فحرام. قال فرفع صوته فقال اللهم إني أشهدك وأشهد من حضر أني لا آمن أن يعصرها ولا أن يشربها ولا أن يسقيها ولا أن يبيعها ولا أن يهديها، فوالذي نفس ابن عمر رضي الله عنهما بيده لا يشربها عبد إلا نقص الإيمان من قلبه حتى لا يبقى منه قليل ولا كثير، ولا يكون في بيت إلا كان رجسا مرتجسا منه. يعني هذه الخمر. ومن هذا يقول الفقهاء ويحرم بيع العنب لمن يتخذه خمراء، لمن يتخذه خمراء، يعني هذا لأنه إعانة على المنكر. وأكثر الخمر في بلاد الشام تتخذ من العنب، وفي بلاد الحجاز من الشعير والتمر، وفي الدنيا الآن أكثر الخمر تتخذ من أين؟ من الشعير. وقد رأيت سبحان الله العظيم في أوروبا وفي أمريكا مزارع الشعير كثيرة، واستغربنا عن هذا، وش السبب؟ وإذا هي لأجل هذا الخناز، لأجل الخمر. مزارع مد البصر شعير لأجل الخمر والعياذ بالله. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليكم. قول عائشة رضي الله عنها أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم قال أخبرنا عمر بن محمد بن عيسى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هانئ قال أخبرنا هارون بن معروف قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الله بن عصمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله. لئلا تزكي، إن شاء الله هنا لا يشت على باب الشك، ليست على باب الشك، وإنما لئلا تزكيهم وتزكي نفسها. وقول أنا مؤمن إن شاء الله هي المسألة المعروفة عند العلماء بالاستثناء في الإيمان. وثلاثة مسائل في الإيمان يتميز بها أهل الإيمان من المنحرفين فيه مرجئة أو وعيدية. المسألة الأولى زيادة الإمام ونقصانه. المسألة الثانية الاستثناء في الإيمان قول أنا مؤمن إن شاء الله. المسألة الثالثة القول بتبعض الإيمان هل يتبعض ولا ما يتبعض. ففي هذه المسائل الثلاث وهي أصول في الإيمان يتبين بها المرجئة والوعيدية ويتمحض فيها ويتحقق مذهب أهل السنة. في التبعض أن الإيمان يتبعض وهذا يكشف مذهب الوعيدية من المعتزلة والخوارج، فعندهم الإيمان لا يتبعض ويكشف مذهب غالية المرجئة الذين عندهم الإيمان لا يتبعض. المعرفة ما تتبعض والتصديق لا يتبعض والقول ما يتبعض عندهم. والاستثناء في الإيمان الناس فيه ثلاث مذاهب، فمن مذاهب أهل الباطل تحريمه لأن الاستثناء في الإيمان شك، ومذهب يقابله بإيجابه، ومذهب أهل السنة هو بالتفصيل. فإن كان الاستثناء من باب الشك فيحرم، يقول أنا مؤمن إن شاء الله وهو شاك ما أنا مؤمن ولا من المؤمن، فهذا حرام. وإن قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أن لا يزكي نفسه فهذا الذي عليه عامة السلف، وإن أراد أنا مؤمن إن شاء الله عدم علمه بالعاقبة التي يختم بها فهذا حق، وإن أراد أنا مؤمن إن شاء الله أنني أرجو أن أكون من المؤمنين الذين مدحهم الله فقال أنا مؤمن إن شاء الله أي من هؤلاء، تسمى إن شاء الله للتبرك فهذا حق. وإن قال أنا مؤمن إن شاء الله يرجو بها درجات الإيمان وكمالات أهله فهذا حق أيضا. ومدارهم حقيقة على الأول عدم التزكية وعدم العلم بالعاقبة رحمهم الله، لأن التزكية هي باب الغرور والعجب الذي يورث الأمن مكر الله تعالى ربي. نعم أحسن الله إليكم. أقاويل التابعين قول أبي إسحاق كعب بن ماتع. التابعون من هم التابعون؟ هي اللي بعد الصحابة حنا منهم، ها حمد منهم، لا حمد من تابع التابعين، الله من كبر الهول وين تابع التابعين. التابعون هم من لقوا الصحابة رضي الله عنهم مؤمنين بهم مؤمنين وأخذوا عنهم، هذا يسمى تابعي، وينتهون بتابع التابعين وهم من لقوا من التابعين. أما نحن فأتباع، احنا بتابعين أتباع لهم نرجو ذلك. أنت من تابع التابعين يا شيخ حمد، أترك من وقت نوح عليه السلام مبطي. نعم أحسن الله إليكم. قول أبي إسحاق كأبي بن ماتع الحميري أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال هذا كعب الأحبار. كعب بن ماتع الحميري هو كعب الأحبار المشهور، وكان من يهود اليمن ومن أحبارهم. كعب ووهب بن منبه من أحبار اليمن الذين كانوا يهودا ثم أسلموا وكان لهم في الإسلام قدم، حتى قالوا إن كعبا يحفظ 70 من كتب الله المنزلة، وكان عمر يحب أن يذاكره. ومرويات كعب الأحبار ومثله وهب بن منبه، فإن وهبا اختص به أبو هريرة، وكعب اختص به عمر وابن عباس، مروياتهم فيها ما هو بمنطوق أدلتنا وفيها ما يوافق مضمونه أدلتنا، وفيها ما يستغرب، والذي يستغرب على عموم ما جاء من التحديث عن بني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم عن كعب حاء قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن كعب أنه قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وسمع وأطاع توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. زاد أبو عوانة: وأطاع لله وسمع لله. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن عبد الله بن ضمرة عن كعب أنه قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. الله أكبر. وهي درجة عالية، يكون حبه وبغضه وولاؤه وعداؤه لا لحظ نفسه ولا لحظ غيره، وإنما لأجل الله. وهذا ما يتأتى إلا لمن استولى حب الله وتعظيمه على قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قول مجاهد بن جبر: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم عن ابن مجاهد عن أبيه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وأخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد بن حسان قال أخبرنا سفيان الثوري قال عن يزيد عن مجاهد أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل. نعم. قول عروة بن الزبير: أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. وهذا فيه ما اتفقوا عليه وأجمعوا على أن المعاصي العامة والخاصة تنقص الإيمان حتى لا تبقي له أثرا. وهذا كما جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام القلوب وما يرد عليها من المعاصي بالحصير عودا عودا، فالمعاصي كثرتها تضعف الإيمان حتى تذهبه، كما قال جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قول علقمة بن قيس: أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثني أبي عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه: امشوا تزدادوا إيمانا، يعني تفقها. علقمة بن قيس أخص من استفاد من عبد الله بن مسعود، وهو كبير النخعيين. إبراهيم النخعي ابن أخيه، والأسود كذلك، تجدون كل واحد من الصحابة اختص به مجموعة. أنس بن مالك أكثر من ابن عباس أخذ منه جلة، وكانت مدرسة ابن عباس أشهر المدارس في انتشار أصحابها. هذا فضل الله عز وجل. ولهذا عن ابن عباس أخذ مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة والضحاك طاووس، هؤلاء أئمة في زمنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قول الحسن: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ قال أخبرنا عبيد بن إسحاق قال أخبرنا سلام الخرساني قال سمعت الحسن في قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، قال: وما زادهم البلاء إلا إيمانا بالرب وتسليما للقضاء. سبحان الله العظيم. ولهذا في هؤلاء وأمثالهم

أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل: فلقيت الحكم بن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم. قال: فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم. فقلت لا. فقال: دخل علي 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية؟ فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها. قال: فخرجوا وهم ينتحلوني. قال معقل: فجلست إلى ميمون بن مهران فقلت: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال: فقرأ أو قرأت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. درج في زمنهم الإرجاء والاكتفاء في الإيمان بالقلب أو بالنطق من دون عمل، ومنها المرأة التي اعتقت، فإنه اكتفى منها بإيمانها بشهادتها وإيمانها بالبعث، فقالوا: اترك العمل. واستشنعوا ذلك إلى أن قيل فيهم أنهم زعموا أن إيمانه كإيمان جبريل وإيمان أبي بكر مع ترك العمل. وهذه وردت على أهل الإسلام من أين؟ من الجهمية. الإرجاء الذي كان في المئة الأولى انقرض، ويروى عن محمد بن الحسن بن الحنفية قد صنف رسالة في الإرجاء، والإرجاء الذي ذكر عن محمد بن الحسن بن الحنفية هو إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة إلى الله، لا إرجاء الإيمان وتأخير العمل عنه. عندهم عند المرجئة المبتدعة يصح الإيمان بلا عمل، إما يكتفي بالاعتقاد وإما يكتفي بالقول أو بهما، وأخروا العمل أي أرجأوه فسموا مرجئة. وهي الفرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي وهي في النار، تنتحل الإسلام وهي في النار، تدعي أنها مسلمة، أنهم مسلمون بلا عمل، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد، إسلام بالإسم، يقول نحن مؤمنون. وهذه الشبهات تبقى حتى زادت في زماننا الأخير، انتحلها بعض من جهلوا هذه المسائل وهذه البدع وجهلوا أهلها، اشتغلوا بالتخريج مثلا، تخريج الأحاديث، تحقيق الكتب، وخفي عنهم جهلهم في هذه المسائل فقالوا به وهم لا يشعرون، وهذا مما تعظم به الرزية. لكن مثل هذه المسائل يتصدى لها أئمة الإسلام في كل زمان، ويكشفون عورها ويدركون أثرها، فيقفون لها الموقف الصارم الذي به يصان دين الله عز وجل ويحفظ، نسأل الله العفو والعافية. ودخولهم على عطاء ابن أبي رباح دل على أن هؤلاء وشهم طلبة علم، يختلفون إلى السلف وإلى العلماء، وانتحلوا انتسبوا إليه وتبرأ منهم. وهذا كثير الآن، ينتحل عالما من العلماء يأخذ من قوله ما يوافق مذهبه وهواه، يقول حنا شيخنا فلان، وهو بريء منهم في قوله وفي طريقته، لكن ينتحلونه لماذا؟ ليروج عند الجهال وعند الناس، ويحصل به الريبة والافتراق والهم والغم، حتى إن من الناس من يتمنى أن يرجع إلى حال الفساق ولا يكون مع حال هؤلاء من القيل والقال والذم والمدح والقدح. يقول حال الفساق خير من حال هؤلاء، فإنهم في فسقهم عندهم راحة بال وطمأنينة، وهؤلاء فيما يدعون الصلاح عندهم هذا الهم والغم والبلاء. صلى الله العفو والعافية. والشيطان له حبائل، وكما يقول العوام عندنا الجنة تبي والنار تبي. الجنة تبي جهاد، تبي عمل، والنار تبي غفلة وتبي إعراض. هنا أحسن الله إليكم. ابن أبي مليكة أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال أخبرنا الحسن بن بشر قال أخبرنا المعافى بن عمران عن الصلت بن دينار عن ابن أبي مليكة أنه قال لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان ثم ما رضي حتى قال إيماني على إيمان جبريل وميكائيل ثم ما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إنه مؤمن وإنك حأمه وأخته وابنته ولقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. شوف البدع تبدأ يسيرة ثم تتسع إلى أن تأتي بمستشنعات، هذا شأن البدعة إذا لم تتقن بالسنة. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن ميمون قال سمعت ابن مجاهد قال كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاء ابنه يعقوب فقال يا أبتاه إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل فقال يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. هذا وجه أنهم انتحلوا عطاء بن أبي رباح. نعم. قول الطبقة الثالثة من الفقهاء في الزيادة والنقصان سفيان الثوري وابن جريج ومعمر والأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومالك بن مغول وابن أبي ليلى وأبي بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة وفضيل بن عياض وجرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وأبي شهاب والحناط وعبثر بن القاسم ويحيى بن سعيد القطان ووكيع وشعيب بن حريث وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم والوليد بن محمد ويزيد بن السائب والنضر بن شميل والنضر بن محمد المروزي ومفضل بن المهلهل والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وعلي بن المديني. وقال سهل بن المتوكل أدركت 1000 أستاذ أو أكثر كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال يعقوب بن سفيان أدركت أهل السنة والجماعة على ذلك وذكر أسامي جماعة نذكرهم في آخر المسألة إن شاء الله. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال أخبرنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا ابن زنجويه قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان وابن جريج ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقيل لعبد الرزاق ما تقول أنت؟ فقال ما لقيت أحدا في الطرق إلا هذا قوله. وقال عبد الرزاق وقال سفيان نحن مؤمنون عند أنفسنا فأما عند الله فلا ندري ما حالنا. إيش معنى نحن مؤمنون عند أنفسنا يا شيخ حمد؟ أنت نمت؟ وإيش معنى قوله أن نحن مؤمنون عند أنفسنا وأما عند الله فلا ندري؟ أي أي وعند أنفسنا لا نحن مؤمنون عند أنفسنا أي لسنا كفارا وعند الله لا ندري وش العاقبة قبلنا ولا ما قبلنا يختم لنا بالإيمان ولا يختم لنا بغيره هذا معنى هذا القول. نعم أحسن الله إليكم. ذكر محمد الحسن قال حدثني بشر بن علي القاضي قال حدثني أبو الغني الحسن بن علي المعاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال لقيت 62 شيخا منهم معمر الأوزاعي والثوري والوليد بن محمد القرشي ويزيد بن السائب وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وشعيب بن حرب ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس وابن أبي ليلى وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم ومن لم نسمه كلهم يقولون الإيمان قول عمل يزيد وينقص. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال سمعت سفيان يعني الثوري غير مرة يقول الإيمان يزيد وينقص. الآن من خلال ما سمعتم من هذه الآثار والأقوال وش فهمتم منها؟ أنها فتنة إيش؟ جليلة عظيمة وقعت في زمنه، فتنة الإرجاء. طيب، على ما سمعنا الآن متى تقدرونها هذه الفتنة؟ ها يا شيخ عبد الله بن سعد، أي متى، في أي وقت، متى حصلت يعني؟ أي متى حصلت ثم انتشرت حتى أشغلت العلماء وأشغلت الأئمة، ولهذا طفحت الكتب، كتب السنة بمروياتهم. كلها قبلهم أو في زمنهم. متى يعني؟ يعني في التابعين أو في تابع التابعين. ترى حمد متحفز بيجاوب. في تابع التابعين. اقطع عليها الطريق. هذا اللي جمعت من هذا. إيه أنت يا شيخ بريك. كانها في آخر المئة الأولى. في المئة الثانية. هذه في المئة الثانية. في الأوزاعي وفي عطاء بن أبي رباح ومن بعدهم. المئة الأولى أكثر ما أشغلهم الخوارج والقدرية. المئة الثانية نتكلم الآن بالهجري. هي هي المئة الثانية بالهجري أشغلهم الإرجاء. آخر المئة الثانية وأول الثالثة أشغلهم قول الجهمية في القرآن وإنكار الصفات. لاحظتم المئة الأولى فيها الخوارج ثم القدرية كما سبق في حكمهم على معبد وعلى غيلان، هذه في أواخر المئة الأولى. المئة الثانية هي الإرجاء كلها، كل المئة الثانية أو في آخر كلها. ولهذا هؤلاء الطبقة من أصحاب عطاء بن رباح لا تجد هذا عند سعيد بن المسيب، هم متقدمي في 80 وفاته وأمثاله. في آخر المئة الثانية رفع تجهم والاعتزال رأسه، وأوائل المئة الثالثة، ثم في آخر المئة الثالثة جاءت الكلابية لما فرخته من أشعرية وماتريدية وصفاتية، وما جاء بعد ذلك ما هو بينسى الأول، خليط الأول ويزيد عليه، فلا تزداد، فلا تزال البدع في ازدياد إلى أن يضمحل معها الحق. الاضمحلال ما هو بتام من كل وجه حتى يبعث الله الريح الطيب فيضمحل الحق كله. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد الحسين قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا فديك بن سليمان قال سئل الأوزاعي عن الإيمان فقال الإيمان يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فهو صاحب بدعة. وهذا أرادوا به التشنيع على من لم يقل بنقص الإيمان، لأنه إذا زاد دل على أنه بعد الزيادة كان أكمل منه قبلها، وأنه قبل الزيادة كان أنقص منه بعدها، فهو صاحب بدعة. ولا يريدون بهذا أن يعرضوا بالرواية عن مالك رحمه الله، فإن مالكا أحسن ما تحمل عليه الرواية عنه بأن الإيمان يزيد ولم يقل بالنقصان هو التأدب مع الوحي، نعم أحسن الله إليكم. لأن الأوزاعي سابق لمالك ما هو معاصر له، متقدم على الإمام مالك. نعم. وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي قال أخبرنا أبو قدامة الجبيلي قال سمعت عقبة بن علقمة قال سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم حتى يكون كالجبال. قلت فينقص؟ قال نعم حتى لا يبقى منه شيء. وسئل العباس أليس تقول بقول الأوزاعي؟ قال نعم. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا التميمي قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثني بقية قال سمعت الأوزاعي يقول الإيمان يزيد وينقص. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت سريج بن النعمان يقول سألت عبد الله بن نافع قال قال مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه الرواية المشهورة رواها عنه ابن نافع كما روى عنها القاسم بن محمد. نعم. أخبرنا محمد بن الحسن بن محمد الوراق قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا أبو إسماعيل يعني الترمذي قال سمعت إسحاق بن محمد يقول كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لمالك يا أبا عبد الله إن لنا رأيا نعرضه عليك فإن رأيته حسنا مضينا عليه وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال وما هو؟ قال يا أبا عبد الله لا نكفر أحدا بذنب الناس كلهم مسلمون عندنا. قال ما أحسن هذا ما بهذا بأس. فقام إليه داود بن أبي زنبل وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له فقاموا إليه فقالوا يا أبا عبد الله إن هذا يقول بالإرجاء. قال ديني مثل دين الملائكة المقربين وديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. قال لا والله الإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. وهذا من أعظم ما استشنع على مرجئة الفقهاء أنهم قالوا إيماننا كإيمان أهل السماء كإيمان جبريل وميكائيل، على أن الإيمان معرفة، فاستشنعه السلف عليهم أي ما استشنع. وهذا نحل على أبي حنيفة، تأملته ولم أجده من وجه ثابت، وإن كان الخطيب البغدادي رحمه الله أفرد مجلدا في تاريخ بغداد في هذه القضية في مثالب أبي حنيفة. وإنما الذي استقر عليه قول أبي حنيفة ولم يرجع عنه أن الإيمان قول واعتقاد، ولم يذكر العمل في مسمى. وهذا الذي ذكره الفقهاء من مرجئة العراق، وجاء هذا القول من شيخه حماد بن أبي سليمان ثم في أبي حنيفة ثم في ابنه حماد بن أبي حنيفة، وسماه على اسم شيخه من حبه له. والقول هذا وقد سلم الله زماننا من زمانهم في الخوض والقيل والقال وما ترتب عليه، حتى إنهم اتهموه كما نقل ذلك الخطيب ونقله عبد الله بن أحمد في السنة وغيرهم في مثالبه. خلاصة هذا أن قول الحنفية في الإيمان أخرج العمل عن مسماه، ومن نظر في كتب الفروع عندهم وفي ترتيبهم الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك العمل، وأنها أوسع المذاهب الأربعة في ذكر المكفرات قولا وفعلا واعتقادا، يستحضر ما ذكره شيخ الإسلام بأن الخلاف في أكثر صوره خلاف لفظي صوري. نعم أخطأوا بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، وظاهر صنيعهم لم يخرجوه عن حقيقته، والله أعلم من أسباب شناعة السلف أن في زمن الأئمة في آخر المئة الثانية وأول الثالثة انتحلت المعتزلة مذهب أبي حنيفة في الفروع فانتسبوا إليه، فصار الاستشناع بهذا المعنى، مع أن المعتزلة في باب الإيمان والشم وحيدية ليسوا مرجئة، مذهبهم إلى الخوارج أقرب، لكن كلهم يقولون الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، كلهم يتفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فاللهم لك الحمد على عفوك وعافيتك. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عثمان قال ابن أبي عثمان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا أحمد بن يونس قال كان سفيان الثوري وأبو بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة ومالك بن مغول ومفضل بن مهلهل وفضيل بن عياض وأبو شهاب عبد ربه بن نافع وأبو زبيد عبثر بن القاسم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا الحميدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة لا تقل يزيد، فغضب وقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. الله أكبر. نعم، أخبرنا علي بن محمد اسكت يا صبي مثل قلتكم اسكت يا بزر من باب التحقير. نعم، أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبي قال أخبرنا يحيى بن المغيرة قال قرأت كتاب حماد بن زيد إلى جرير بن عبد الحميد بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، أثبت على رأيك ثبتك الله. وفي هذا التواصي بين أهل الإيمان وأهل السنة والتناصر، لأن هذا من أسباب الثبات على الحق. أما التنافر والتعايب والتقاذف فإنه من أعظم أسباب إيهان الحق في قلوبهم، وإلا الحق في نفسه قوي، لكن أن يوهن في قلوبهم وأن يكون هم الواحد منهم ألا ينتقد من إخوانه أو يعاب أو يذم بين قوسين أو يصنف، وهذه نية فاسدة، لأنه اتقى مدحة الناس واتقى مذمة الناس، ما لحظ ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم قال أخبرنا عمر بن محمد بن عيسى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هانئ قال أخبرنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال أخبرنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان، فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه، فالإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. قال وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل يتفاضل. قال وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل. وقال الخليل بن أحمد النحوي إذا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ قال وسألت بقية وابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. والخليل بن أحمد هو الفراهيدي النحوي، لأنه اشتهر بعلوم العربية رحمه الله. نعم، إيه؟ وش الإشكال؟ لا، إذا قال أنا مؤمن وقطع بها وش باقي؟ ولهذا يوجب الاستثناء لئلا يزكي نفسه، فيكون عدم إتيانه بجميع الشعائر وانتهائه عن المحرمات. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري قال أخبرنا أبو معاذ المروزي قال سمعت إبراهيم بن الشماس يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. نعم، وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص، وكذلك كان سفيان يعني الثوري يقول. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال وسمعت أبا عبد الله أحمد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبي قال سمعت حرملة بن يحيى يقول اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي عند الشافعي في دار الجروي يعني بمصر، فقالوا في الإيمان، فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان، فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فطحن حفص الفرد وقطعه. المستعان. لأن حفص الفرد يقول بقول الإرجاء والوعيدية ضدهم. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال سمعت علي بن عبد الله بن جعفر بالبصرة سنة 21 يقول الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. ولم يذكروا في تركها هل هو تهاون أو تعمد أو جحد، لأن هذا مذهب السلف مذهب الجماعة. نعم. سنة 21 يعني بعد المئة. نعم. أحسن الله إليكم. قول جماعة حفظ عنهم يعقوب بن سفيان. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح، وهو قول وعمل يزيد وينقص، على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة منهم أبو بكر الحميدي وعبد الله بن يزيد المقرئ في نظرائهم بمكة، وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون ومطرف بن عبد الله اليساري في نظرائهم بالمدينة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري والضحاك بن مخلد وسليمان بن حرب وأبو الوليد الطيالسي وأبو النعمان وعبد الله بن مسلمة في نظرائهم بالبصرة. من عبد الله بن مسلمة؟ القعنبي. القعنبي شيخ مسلم. نعم. وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأحمد بن عبد الله بن يونس في نظرائهم كثير بالكوفة، وعمر بن عون بن أويس وعاصم بن علي بن عاصم في نظرائهم بواسط، وعبد الله بن صالح كاتب الليث وسعيد بن أبي مريم والنضر بن عبد الجبار ويحيى بن عبد الله بن بكير وأحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج في نظرائهم بمصر، وابن أبي إياس في نظرائهم بعسقلان، وعبد الأعلى بن مسهر وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن إبراهيم في نظرائهم بالشام، وأبو اليمان الحكم بن نافع وحيوة بن شريح في نظرائهم بحمص، ومكي بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية وصدقة بن الفضل في نظرائهم بخراسان، كلهم يقولون الإيمان القول والعمل، ويطعنون على المرجئة وينكرون قولهم. رحمهم الله وجزاهم خيرا. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة قال سمعت أبا عمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر يقول سمعت سهل بن المتوكل بن حجر الشيباني يقول أدركت ألف أستاذ أو أكثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وكتبت منهم. جزاهم الله خيرا. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله يا حي يا قيوم.